بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين. نطوف في سير أولئك القوم، فننظر في أخلاقهم وفي أعمالهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم وفي طريقتهم في الحياة، لنستلهم الدروس والعبر. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مع شخصية من أعظم شخصيات التاريخ، شخصية يكفيها فخرا ويكفيها عزا أنها صحبت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي، الذي كان يكنى بأبي بكر ويلقب بالصديق، وقد كان قديما يلقب بعتيق، والصحابة جميعا كان يعرفون له هذا الفضل، ومن ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعرف لأبي بكر فضله، يقول محمد بن الحنفية وهو أحد أبناء علي: قلت لأبي علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. ويقول علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. نعم، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا الله عز وجل به في دار كرامته. يقول بكر ابن عبد الله المزني، يقول رحمه الله تعالى: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر: الإيمان واليقين وعبادة الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه ومحامده وآثاره عظيمة جدا. من أعظم أعماله كما ذكرت أنه من السابقين إلى الإسلام، وأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ثباته يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات التي كاد أن يتزلزل فيها الإيمان في قلوب الصحابة، حيث الصدمة العظيمة حينما جاءهم النبأ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ عمر يهذي بكلام ويقول: والله ما مات، وإنما هي غشية كغشية موسى، ثم يعود فيقطع أيدي وأرجل أناس منافقين. فقام أبو بكر خطيبا وقال للناس: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وأيضا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، كلها تشير إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصحابة: والله ما كأنها أنزلت إلا تلك الساعة، مع أنهم كانوا يتلونها ويقرؤونها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتهر في أول إسلامه بحبه لعتق الذين يسلمون ممن تمارس عليهم قريش ألوانا من العذاب. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أعتق 7 كلهم كان يعذب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها أيضا وجارية بني المؤمل وأم عبيس أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان له الفضل العظيم في بقاء الإسلام يوم الردة، ذلك أن كثيرا من العرب كثيرا من القبائل ارتدت عن الإسلام، فقام أبو بكر قومة لله عز وجل وغضبة لدينه سبحانه وتعالى فأعزه ونصره، ولذلك قال بعض السلف إن الله تعالى أعز الإسلام بأحد رجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ما عنده من الرحمة والرقة والشفقة، كان شديدا قويا صلبا في دين الله سبحانه وتعالى، إذا أريد على دين الله عز وجل دارت عيناه في رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عهده فتحت الفتوح وجمع القرآن، في عهده فتحت الفتوح وجمع القرآن، حيث أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، وقد كان رضي الله تعالى عنه عارفا بالرجال، وكان من أهل الفراسة، وكان أيضا ممن يعبر الرؤى والأحلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات وما ترك درهما ولا دينارا. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه وعن والده لما احتضر أبو بكر قال: يا عائشة، انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفن التي كنا نستصبح فيها، والقطيف التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فارددي إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك، لقد أتعبت من جاء بعدك. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورعا زاهدا في الدنيا، لما تولى الخلافة خرج إلى السوق ليتجر وليعمل، فرده عمر وقال له: يضيع المسلمون. قال: أضيع أنا ويضيع عيالي إذن. فهنا اتفقوا على أن يجروا له رزقا من بيت المال نظير ما يقوم به من أعباء الخلافة. من ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حدثت به عائشة، تقول: كان لأبي بكر غلام، وكان يأتي له بالخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، قاء كل شيء في بطنه، حتى قيل بأنه قال: لو لم يخرج إلا أن تخرج روحي لأخرجته أو لأخرجتها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا أبو بكر الصديق، كان كثيرا ما يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، مع أنه اشتهر بكثرة الصمت إلا في طاعة الله وفي ذكره جل وعلا. أبو بكر الصديق يقول: يا ليت لي عنق بعير. قيل له: لماذا؟ قال: إذا أردت أن أخرج الكلمة أزنها في هذه المسافة، أو كما قال، بمعنى أنه يحاسب نفسه على الكلمة التي تخرج منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر كانت له أقوال تعد حكما وقواعد لمن أراد الخير في جميع الأمور والشؤون. لماذا؟ لأنه نهل من معين الوحيين الشريفين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أقواله التي أثرت عنه رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. وهذا معنى صحيح وعظيم دلت عليه معاني القرآن والسنة. الحكم التي أثرت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال هذه الوصية العظيمة النافعة الجامعة بإذن الله سبحانه وتعالى، يقول: إذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تخفي عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك. وهذا فيه تربية عظيمة، وهي أن يراقب الإنسان ربه عز وجل، وأن يصدق مع ربه ومع الآخرين. ومن الأقوال التي أثرت عنه: إذا فاتك خير فأدركه، وإن أدركك فاسبقه. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله: من فرح بالتائب، واستغفر للمذنب، ودع المدبر، وأعان المحسن. وهذا لا شك أنها نابعة من تكوين شخصيته المبنية على الإخلاص والمراقبة واللين ومحبة الخير للآخرين. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أصلح نفسك يصلح لك الناس، أصلح نفسك يصلح لك الناس. وهذا شيء جميل. ولذلك تجد بعض الناس كثير النقد للآخرين، لكنه لا ينتقد نفسه، كما قال الأول: أحدكم يرى القذاة في عين الناس ولا يرى الجذع في عينه. وهذا صحيح، فكثير من الناس تجده ينتقد ويلوم، ربما يعيب الآخرين، لكنه إذا فتش في نفسه وجدها مليئة بالعيوب. وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. وكان يقول: أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة. وهنا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جمع النصوص الواردة في الترغيب والترهيب، يقول كلمة عجيبة تمثل جوابا لنصوص الوعد والوعيد. يقول: إن الله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا، كما قال تعالى عن أنبيائه ورسله: يدعوننا رغبا ورهبا. ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك. وأيضا يقول: إن عليك من الله عيونا تراك. وكان يقول من أقواله الجميلة: إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة. الله أكبر. إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يدعو الناس إلى التقليل من الكلام وفضوله، وكان يقول: إن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. ولذلك كانت كلماتهم معدودة، لكنها تحفظ وتفهم، وكانت تمثل منهجا للحياة. ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه الله مبتلى، وكل من لم يعنه الله مخذول، فمن هدى الله كان مهتديا، ومن أضل الله كان ضالا. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر، البغي والنكث والمكر. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: خير الخصلتين لك أبغضهما إليك، خير الخصلتين لك أبغضهما إليك. وكان يقول: حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. وكان يدعو رحمه الله تعالى إلى تعاون الناس بعضهم بعضا، وإلى أن ييسر بعضهم على بعض. فكان يقول: رحم الله امرأ أعان أخاه بنفسه. وكان يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أقواله الماتعة والرائعة والجميلة، يقول: لا خير في خير بعده نار، ولا شر في شر بعده الجنة، وكان يقول: لا دين لأحد لا إيمان له، ولا أجر لمن لا حسبة له، ولا عمل لمن لا نية له. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يكونن قولك لغوا في عفو ولا عقوب. وهي دعوة منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن يكون الإنسان جادا في حياته. وكان رحمه الله ورضي عنه وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى، كان يلوم نفسه وكان يهضم حق نفسه فيقول: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل ثم تؤكل. ومن أقواله الرائعة والجميلة يقول: ليست مع العزاء مصيبة، ليست مع العزاء مصيبة. وكان يقول: الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. سيرته عطرة وحياته جميلة وآثاره نقية زكية، ما زالت دواوين السنة وكتب السيرة تنضح بهذه الأقوال الرائعة الجميلة لهذه الشخصية الفذة، وإلى شخصية أخرى، وإلى سيرة من سير الصالحين. إلى ذلك اللقاء، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.